هذا هو الانقياد وهذا هو الاستسلام لأحكام الشرع، وهذا هو الواجب على كل مسلم إذا عرف الحكم أن يذعن له وينقاد ولا يتردد في قبول الحق ما دام قد ظهر له وبان. فالحق هو ضالة المؤمن أن وجدها أخذها وقبلها والتزم بها. فالمطلوب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك في كل عصر ومصر، في كل زمن وفي كل مكان، أن يكون هذا هو منهجهم، الالتزام بالكتاب والسنة، الالتزام بالمنهج الصحيح الذي كان عليه نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل سؤال غريب، يقول: كيف ينعم المسلم في القبر وجسمه تأكله الدود؟ الكيف مجهول، ما ندري، إنما الذي نجزم به ونوقن يقينا تاما بأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وأما الكيفية فلا نعلمها. وإذا أردت أن تلح في السؤال فنسألك أنت يا صاحب السؤال، ما هي روحك وما كيفيتها؟ أنت تجزم بأن فيك روح وأنها إذا خرجت منك ميت، فما صفة روحك وما كيفيتها؟ هل تستطيع الإجابة؟ لا تستطيع. فهذا من الأمور التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وكذلك نعيم القبر أو الحياة البرزخية، الحياة البرزخية وهي ما بين الموت إلى قيام الساعة، هذه حياة لا يعلم كيفيتها إلا المولى تبارك وتعالى. وقد جاء قول الله تعالى في حال آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فآل فرعون يعرضون على النار في الصباح والمساء الآن من وقتهم إلى أن تقوم الساعة، وأما عذابهم يوم القيامة فهو أشد العذاب. وجاء في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تشييع جنازة، ولما وصلوا إلى المقبرة إلى البقيع وجدوا القبر لما يلحد بعد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس الصحابة حوله، وأخذ يرفع بصره إلى السماء ويخفضه إلى الأرض، ومعه عود ينكت به وهو يقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، أي في المراحل الأخيرة من عمره أو اللحظات الأخيرة، أتاه ملائكة بيض الوجوه ومعهم من حنوط الجنة وكفن الجنة ويقفون منه مد البصر، وأتاه ملك الموت ووقف عند رأسه وقال: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. فتخرج روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يضعوها فيما معهم من حنوط الجنة وكفن الجنة، فينطلقون بها فينبعث منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان، بأحب الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا. فيستفتح له في السماء الدنيا، فيفتح له ويشيعه من ملائكتها إلى السماء التي تليها إلى أن يصل إلى السماء السابعة، فيسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد أن صدق عبدي، فيرى منزلته من النار لو أنه كذب، ويرى منزلته من الجنة التي عدها الله له لما أنه صدق، ويعاد إلى الأرض ويقول الله تعالى: أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فإذا وضع جسده في قبره أعيدت إليه روحه، وأتاه ملكان فينتهرانه فيقولان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه من طيبها وريحانها، ويقول: يا ربي أقم الساعة حتى أعود إلى أهلي ومالي، لأن النعيم الذي هو فيه أقل من النعيم الذي رآه قد أعد له في الجنة. قال: وأما الكافر فإنه إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة سود الوجوه فيقفون منه مد البصر، ومعهم من حنوط النار وكفن النار، فيأتي ملك الموت ويقف عند رأسه ويقول: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله ومقت. قال: فتتوزع روحه في جسده فلا تخرج إلا كما يخرج السفود من الصوف الخشن. السفود هو الشوك المدور ذو الرؤوس الكثيرة الذي يرى على الماشية على الظأن ويمسك الشعر، فلا يخرج من الشعر ولا يخرج منه الشعر إلا بتكسر الشوك أو تقطع الشعر، فكذلك روح الكافر تخرج من بدنه هكذا. فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يضعوها فيما معهم من حنوط النار وكفن النار، فينبعث منها كأقبح ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون ما هذه الروح الخبيثة، فيقولون روح فلان ابن فلان بأقبح الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، فيستفتح له فلا تفتح له أبواب السماء إلا بعد لأي وشدة، فإذا فتحت له وصعد به إلى السماء السابعة قيل له من ربك ما دينك من نبيك، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيرى منزلته من الجنة لو أنه آمن، ثم يرى منزلته التي أعدها الله له في النار لما أنه كفر، وينادي مناد أن كذب عبدي فأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فيعاد إلى الأرض، فإذا وضع في قبره أو حفرته أتاه ملكان أسودان فينتهرانه ويقولان من ربك ما دينك من نبيك، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد تختلف منها أضلاعه، وينادي مناد أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها ويقول يا ربي لا تقم الساعة، لأن ما هو فيه من عذاب أهون مما رآه قد أعد له في الآخرة. هذا هو الذي نؤمن به ونوقن، فالقبر فيه عذاب وفيه نعيم، والنبي صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى أن نستعيذ في دبر كل صلاة من أربع، فقال استعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين ثم وقف عندهما وأخذ جريدة وشقها نصفين ووضع على كل واحد منهما شطرا، ثم قال لأصحابه إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أي ليس كبيرا عندكم، ثم قال بلى إنه لكبير أي عند الله تعالى، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يسعى بالنميمة أي القالة بين الناس، ينقل كلام هذا لهذا وينقل كلام هذا لهذا فيولع النار بينهم، والآخر كان لا يتنزه من بوله، لا يتنظف، لا يستنجي أو لا يستجمر، فتتلوث ثيابه ويتلوث بدنه من أثر بوله، فهذه كلها أدلة صحيحة وصريحة في عذاب القبر أو نعيمه، وأما الكيفية فسيجدها كل واحد منا في المستقبل، إنما المطلوب منه الآن هو العمل لتحصيل النعيم والحذر من الوقوع في عذاب القبر، هذا هو المطلوب منه، وأما كيفيته فيقينا ستجدها عندما تخرج روحه، والمطلوب من الإنسان أن يستعد لما هو مقبل عليه ويعلم أن ما جاءه من عند الله تعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم أنه حق وصدق لا شك ولا ريب فيه. هذا هو الواجب على كل إنسان يؤمن بالله ويؤمن برسالة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول هل يجوز التحدث في المقابر بأحاديث الناس وما رأيك في من يدخن داخل المقبرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة المقابر لعجل التذكر والاعتبار والاتعاظ بمن صال وجال في هذه الدنيا ثم ذهب وتركها. يقول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يزور المقابر ويدعو لأصحابها وما كان يجلس عندها ولا يقرأ القرآن وإنما يقف ويدعو وينصرف. السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. هذا هو المطلوب من الإنسان أن يعمله عند زيارته للمقابر ثم ينصرف ولا يجلس ولا يعكف عندها. وأما أن الإنسان يتخطى المقابر أو يقضي حاجته عندها أو أنه يجلس على القبور أو يعمل شيئا من المحرمات في المقابر فإن هذا كله ممنوع ولا يجوز للإنسان. حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا. لا يجوز أن تطع على المقابر ولا أن تجلس عليها ولا أن تقضي حاجتك بينها حرمة لأهلها وصيانة لها من العبث والانتهاك. وما يعمله بعض الناس من الضحك أو المزاح أو ما شابه ذلك كل هذا مما يتنافى مع آداب المقابر. وعلى الإنسان أن يكثر من قراءة أحكام الجنائز وما يتعلق بها ليتفقه في هذا المجال. مع الأسف كل إنسان معرض للموت أو حضور من يموت أو تشييعه، ولكن جهل الناس بهذه الأحكام كبير. كثير من الناس يجهل أحكام الجنائز ولا يشغل نفسه بتعلمها بينما هي لا بد أن تقع عنده، لا بد أن يموت له قريب. فينبغي أن يكون عنده من العلم ما يكفيه للاستفادة من تلك المواقف. بعض الأخوة خطوطهم غير مقروعة فأرجو أن يكتبوا بخط واضح. هذا يقول كثير من الرجال ينادون ويذكرون أزواجهم بالحجاب لأن الله تعالى أمر بذلك الصالحات المؤمنات الطائعات، ولكن كثير منهن اليوم لا زالت على التبرج والسفور إلى آخر ما جاء في سؤال. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. المرأة يجب على الرجل أن يعلمها الأحكام وأن يزيمها بها، لا يكفي أن تعلمها فقط، بل مقتضى القوامة والمسؤولية كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فالرجل والأب والأخ والزوج كلهم مسؤولون عن من استرعاهم الله إياه. ومن ذلك إلزام النساء بالعفاف والحشمة والوقار. الله تعالى أمر خير النساء أمهات المؤمنين وزوجات الصحابة وبناتهم وهم خير القرون بالحجاب، وهن قد عشنا مع أفضل الرجال، الرجال العدول الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومع ذلك ألزمنا والتزمنا بستر جميع أبدانهن عن الرجال الأجانب، فغيرهن وغير رجالهن من باب أولى. فالأزمنة التي تلت القرون المفضلة كثرت فيها الفتن وكثرت فيها المغريات بسبب تساهل الرجال وعجزهم عن القيام بمسؤولياتهم. الرجل يقوم بكافة متطلبات البيت لكنه لا يستطيع التوجيه ولا اتخاذ القرار أمام هؤلاء. فالواجب على الرجال أن يكونوا رجالا على مستوى المسؤولية في توجيه النساء، ومن لم تلتزم عليه أن يلزمها لأنه هو المسؤول عنها، فإذا فرط فإنه يتحمل وزره أمام الله تعالى. يقول ما هو أفضل علاج إذا كان الإنسان به مس بالجنون؟ أفضل العلاج هو العلاج بالقرآن، قراءة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص وآيات السحر، وكذلك الأوراد والرقى التي كان يرقي بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو رقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول انه يعمل في بلاد اوروبية، في بعض الاوقات تجيء الصلاة وهو في المحل الذي يشتغل فيه فيجمع جمع تقديم او تأخير. نقول لا تجمع، لا يجوز لك جمع وانت مقيم، انما جمع في حال العذر من مطر او في حال السفر، اما انت فلست من اهل الاعذار. والصلاة لا تختص بمكان، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فصلي في مكان العمل إذا كان العمل يتطلب منك المرابطة، والصلاة لا تأخذ منك أكثر من 5 دقائق وتستطيع أن تنفذها وقت العمل، ولا أحد يملك أن يمنعك مثل هذا الوقت، فعليك أن تؤدي الصلاة في أوقاتها، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يقول ما حكم اسم آية بالنسبة للأسماء؟ لا بأس بها، الإنسان فيه آيات كثيرات، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذا تأمل الإنسان أي جزء من أجزائه وجد أن فيه آية وعبرة وعظة، في سمعه معامل، في بصره معامل، في ذوقه معامل، في هضمه، في تصريفه، في ضخ الدم، في أعمال الكلى، في أعمال الرئة، في أعمال الدورة الدموية، في البشرة، في الشعر، في الحركة، في الحس، كل شيء في الإنسان فيه آيات كثيرات، ولا يستطيع الإنسان حصر ما فيه من الآيات. يقول هل هناك تحديد لصلاة الليل؟ صلاة الليل ما بعد العشاء إلى الفجر، هذه المراد بها صلاة الليل، المراد بها التهجد والنوافل التي يؤديها الإنسان والوتر. يقول كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتبركون بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويقوم عدد من الناس في وقتنا الحاضر بالتبرك ببعض الأشخاص الذين يعتقد فيهم الصلاح والبركة، فهل يجوز ذلك؟ نقول هذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يتبرك الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيره. وأما التوسل بدعاء الصالحين من الأحياء فهذا مطلوب، إذا رأيت إنسانا صالحا تطلب منه أن يدعو لك هذا لا بأس به، وهذا من التوسل المشروع، وهذا توسل بالأحياء. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه يقول كنا نستسقي بنبينا والآن نستسقي بعم نبينا، وهو يقصد العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تركوا التوسل به وذهبوا إلى الحي وهو أقرب الناس إليه، وهو عمه العباس رضي الله تعالى عنه. وأما التبرك بفضله طريقه وفضل طعامه أو شرابه ونحو ذلك فإن هذا ليس مشروعا وليس صحيحا، لأنه لم يرد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم تبركوا بأحد من أفاضلهم. هذا يقول حضرت امرأة مع زوجها للعمرة الثانية على نفقة زوجها وتريد أن تعتمرها عن والدتي المتوفاة والتي سبق لها الحج والعمرة، فهل تستأذن من زوجها؟ هذا لا يحتاج إلى استئذان، لأن هذا عملها، هو يتحمل النفقة. وأما العمل تريد أن تهدي هذه العمرة لوالدتها أو من شاءت فهذا هي وشأنها، ولا حق للزوج في منعها من ذلك أو الحجر عليها في ذلك. يقول هل يجوز للإنسان أن يقوم بعمرة لأبيه المتوفى خصوصا وأنه لم يسبق أن حج أو اعتمر؟ نقول نعم يجوز، وهذا من البر والإحسان للوالدين. هذا يقول ذكرتم